الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإننا بإذن الله سوف نشرع بعد صلاة التراويح والوتر بالتعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله. والشمائل المحمدية هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وسائر أحواله، هذه الشمائل، صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أحواله، صفاته وأخلاقه وسائر أحواله. ولا شك أن أفضل الخلق أو أحسن الخلق أخلاقاً هو نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عنه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه أخلاق عالية. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي عنها أنها قيل لها: ما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. يعني إذا نظرت في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، إن نظرت في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم. فأفضل الناس أخلاقا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الحسنة لكل مؤمن ومؤمنة. فمن أراد أن يتأسى فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة. أي من أراد أن يتأسى فليتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وسائر أحواله. وقد جمع الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب جملة كبيرة من صفاته عليه الصلاة والسلام. نصف هذه الشمائل موجودة في جامع الترمذي، النصف، والنصف الآخر غير موجودة في جامع الترمذي، رواها غيره، إما أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن صنف في أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله سوف نشرع الآن بالتعليق على هذا الكتاب بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. هذا سكر أحسن شيخ، هذا ألغيه. نعم. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمة الله عليه. الترمذي نسبة إلى ترمذ، مدينة في خراسان، في خراسان يعني في إيران. هو ليس إيرانيا بل هو عربي سلمي، هو عربي سلمي، لكن نزل خراسان ونسب إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الشمائل المحمدية. إذن الشمائل ما هي؟ الأخلاق والصفات للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. باب ما جاء في خلق رسول الله سلم. باب أبو ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في خلقه، باب ما جاء في خلقه، لأن الحديث إخوة عند المحدثين هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو الحديث عند أصحاب الحديث، هكذا يعرف. هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والصفة إما خلقية أي كيف خلق الله، أو خلقية أو خلقية. لذلك كان تعريف أصحاب الحديث للحديث وللسنة من أنفس التعاريف وأجودها. أما ما عداهم ممن عرف السنة كالأصوليين والفقهاء، لما عرفوا السنة وعرفوا الحديث قالوا كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ربما زاد بعضهم أو تقرير. طيب والشمائل أين توضع؟ على تعريف الأصوليين ليست من السنة، لكن على تعريف أصحاب الحديث هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شرح ألفيته، يقول: وفي كل فن يرجع فيه لأهله، في كل فن يرجع فيه لأهله، في الحديث يرجع لأهل الحديث، في الفقه يرجع لأهل الفقه، في النحو يرجع لأهل النحو، وهكذا. فبدأ رحمه الله الترجمة في صفة خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم، أربعة عشر حديثا هكذا قال، أم هذا من المصنف من المحقق؟ هكذا عندكم، وفيه أيضا عندكم هنا لا يوجد، هذا صحيح. نعم، لأنه قال مباشرة حدثنا. نعم، أخبرنا قتيبة بن سعيد، حسبك، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا الباغلاني ثقة من رجال الصحيحين، ولا يوجد قتيبة في كتب الحديث إلا هذا، قتيبة بن سعيد الباغلاني ثقة من رجال الصحيحين. نعم، ابن أنس الإمام يعني. نعم، ربيعة، هذا يسمى ربيعة الراي، شيخ الإمام مالك، والراي يعني الاجتهاد. نعم، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل. نعم، أنه سمعه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطبل. شيخ أعطيك هذا أفضل، أنا هذا كافي، الماء يقطع ولا يسمع. نعم، قال عن أنس ابن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن. ليس بالطويل البائن يعني الطويل جدا، البائن أي الطويل جدا. نعم، ولا بالقصير، ولا بالقصير، إنما كان معتدلا طوله، لا طويل جدا ولا قصير جدا، إنما كان معتدل القامة. نعم، ولا بالأبيض الأمهق، ولم يكن أبيض ولم يكن أسمرا، إنما كان بياضه فيه بعض الحمرة، يعني لم يكن أبيض شديدا ولم يكن أسمرا شديدا، إنما كان بين ذلك، أبيض فيه حمرة. نعم، ولا بالأدم، ولا بالآدم، الآدم يعني الأسمر، الآدم أي الأسمر، إنما كان عليه الصلاة والسلام بشرته بيضاء فيها بعض الحمرة. نعم، ولا بالجعد القطة، ولا بالجعد، الجعد الشعر الذي يأتي يعني دوائر، ليس الشعر الذي يأتي يعني مسلسل، يقال عنه مسلسل، وهو الشعر الكثير، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام شعره مجعد يعني دوائر، ما كان شعره هكذا، إنما كان شعره يعني يسمى مسلسلا أو يسمى مسترسلا. نعم، ولا بالسبط، ولا بالسبط، بالسبط، ولا بالقطة، ولا بالسبط، اي نعم، يعني ما كان شعره عليه الصلاة والسلام يعني مجعدا، انما كان شعره عادي يعني مسترسلا. نعم، السبط الذي ياتي الشعر يعني كأنه أقواس، كأنه مقوس هكذا. نعم، بعثه الله تعالى على، يعني لما بلغ 40 سنة أتاه الوحي، وهذا هو أفضل العمر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فقال أن بالأربعين يكمل عقل ابن آدم. نعم، فأقام بمكة 10 سنين، نعم، أقام مكة 10 سنين يدعو الناس إلى التوحيد، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، وبالمدينة لما هاجر 10 سنين يعلم الناس أحكام دينهم الحلال والحرام وغير ذلك. نعم، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. نعم، وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني كان قليل الشيب، كان قليل الشيب صلى الله عليه وسلم، بل كان الشيب في عنفقته كما سوف يأتي، في عنفقته بعض الشيبات ما يقارب 20 شيبة أو أقل. نعم، قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري. نعم، هذا أيضا ثقة رحمه الله، حميد بن مسعدة البصري. نعم، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. نعم، عن حميد، عن حميد الطويل، هذا اسناد البصرة، جاء حميد عن الطويل، هو كان قصيرا ليس طويلا، كان قصيرا، وله جار أيضا قصير أيضا اسمه حميد، جاره ليس من أصحاب الحديث وهذا من أصحاب الحديث، فإذا قالوا حميد الطويل، فإذا قالوا حميد القصير كلاهما إيش؟ حميد وكلاهما قصير، قالوا إذن كيف نميزه؟ قالوا حميد يده كبيرة، فقالوا حميد الطويل أي لطول يديه، لطول يديه، فسمي طويلا لأن يديه طويلتين وليس لأنه طويل القامة، وهو ثقة بصري رحمه الله. نعم، عن أنس بن مالك. نعم، أنه قال. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ربعة، الربعة يعني المعتدل، ربعة أي معتدل، لا طويل ولا قصير، لا سمين ولا نحيف، يسمى مربوع، لا زالت العرب تقول فلان مربوع أي ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالنحيف ولا بإيش؟ بالسمين، إنما معتدل قامة، يسمى ربعة أي مربوع، ربعة من القوم. نعم، وليس بالطويل ولا بالقصير. نعم، هذا أيضا يعني لا طويل ولا قصير، بل هو ربعة عليه الصلاة والسلام، لا لا سمين ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، بل معتدل القامة يسمى ربعة. نعم، حسن الجسم. حسن الجسم يعني أن جسمه معتدل، حسن الجسم جسمه معتدل. نعم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. نعم، قلنا أن شعره أي كان مسترسلا، أي كان مسترسلا. نعم، أسمر اللون. أسمر اللون أراد أي أنه أبيض مختلط بحمرة، ليس أسمر الآدم، إنما يعني أبيض مختلط بحمرة. نعم، إذا مشى يتكفأ. إذا مشى يتكفأ أي يسرع، أي كان مشوا سريعا عليه الصلاة والسلام، لا ما كما نرى الآن كثر من الناس إذا مشى بالكاد يسحب خطواته سحبا كأنه مريض يريد الموت، كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى مشى سريعا، والمشي السريع لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشتكي مرضا، قال عليك بالنسلان أي المشي السريع، رواه الطبراني وصحيح الشيخ الألباني، فالمشي السريع هو مشي نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة بالكاد يلحقوا عليه كأنه نازل من جبل عليه الصلاة والسلام. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار البصري يسمى بندار أي الجماع، جمع لأنه جمع حديث أهل البصرة يسمى بندار. نعم، يعني العبدي. نعم، قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر البصري يسمى غندر، يسمى غندر، غندر يعني المشاغب في لغة أهل الحجاز، أطلق عليه هذا اللقب ابن جريج المكي. نعم، قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج زوج أمه، زوج أمه يعني هذا ربيبه، ربيب، وهو أعلم الناس في شعبة، وأكثر من روى عن شعبة هذا الرجل محمد بن جعفر. نعم، عن أبي إسحاق قال. والقاعدة في شعبة بن الحجاج، القاعدة أن كل شعبة ضعيف إلا هذا الرجل شعبة بن الحجاج، هذه قاعدة في علم الرجال، كل رجل اسمه شعبة عرف أنه ضعيف إلا شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري نزول الكوفة رحمه الله. نعم. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق أي السبيعي الكوفي ثقة المرجاء الصحيحين. نعم. قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مربوعاً. رجلاً مربوعاً، إيش مربوع؟ لا سمين ولا نحيف، لا طويل ولا قصير، أي ربعة من القوم. مربوعاً أي ربعة، تقول أحياناً فلان مربع، لا هو طويل ولا قصير ولا سمين ولا نحيف. نعم. بعيد ما بين المنكبين، يعني ما كان نحيفاً هكذا، إنما كان بعيد ما بين المنكبين، أي صدره كان عريضاً عليه الصلاة والسلام. نعم. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، نعم، يعني كان شعره طويلاً، كان شعره طويل، الجمة أي كان شعره يصل إلى أذنيه، إلى شحمة أذنيه. نعم. عليه حلة حمراء، أي الحلة يعني الثوب الأحمر، وقال المراد بالثوب الأحمر يعني ليس الأحمر الخالص، إنما المقلم فيه خطوط سوداء أو خطوط بيضاء كما قاله ابن القيم في زاد المعاد، والقول الآخر قال لا، بل حمراء حمراء، لأن جاء في حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء في حديث كثيرة، وجاء في حديث عند النسائي نهى عليه الصلاة والسلام عن المياثل الحمر، يعني الثياب الحمر. فقال ابن القيم الجمع بين هذه الحديث أن الأحمر الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ليس الأحمر الخالص، إنما كان مقلماً إما بسوادر وإما ببياض، وقيل بل يجوز والله أعلم. نعم. ما رأيت شيئاً قط أحسن منه، نعم، يعني كان أحسن الخلق صورة عليه الصلاة والسلام، قال ما رأيت أحداً قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا محمود بن غيلان، نعم، محمود بن غيلان الثقة رحمه الله من رجال الصحيح. نعم. قال: حدثنا وكيع يعني ابن الجراح البصري شيخ الإمام أحمد، قال الإمام أحمد بن حنبل: رويت عن وكيع آلاف الأحاديث، ليس ألف، آلاف الأحاديث. نعم. قال: حدثنا سفيان الثوري. سفيان، إن جاء وكيع عن سفيان القاعدة هو الثوري، إن جاء وكيع عن سفيان اعرف أنه الثوري دائما. نعم. عن أبي إسحاق، يعني السبيعي الكوفي الثقة من رجال الصحيحين. نعم. عن البراء بن عازب أنه قال: نعم، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أيضا هذا في إثبات الثوب الأحمر الحلة الحمراء، والحلة كل ثوب من قطعتين إزار ورداء، يقول ما رأيت أحدا عليه جم يعني شعر وثوب أحمر أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. له شعر يضرب منكبيه، نعم، يعني الشعر مر إلى أذنيه ومر إلى منكبيه، يعني كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يجعل الشعر إلى منكبيه وأحيانا إلى شحمة أذنيه، والشعر الطويل كان علامة الفروسية عند العرب، من كان شعره طويلا يعرف أن هذا فارس شجاع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. بعيد ما بين المنكبين، عرفنا معناه، أي كان صدره عريض، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. طيب. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل يعني البخاري صاحب الصحيح الإمام. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين من كبار شيوخ البخاري، من أتباع التابعين، ثقة المجمع عليه. نعم. قال: حدثنا المسعودي. المسعودي صدوق تغير بآخره فأصبح ضعيفا. نعم. عن عثمان بن مسلم بن هرمز. نعم، هذا فيه ضعف، عثمان بن مسلم فيه ضعف. نعم. عن نافع بن جبير بن مطعم. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نعم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. نعم. شثن الكفين والقدمين، شث يعني عظيم، عظيم الكفين وعظيم القدمين، عظيم الكفين وعظيم القدمين. نعم. ضخم الرأس، يعني أن رأسه كان كبيرا عليه الصلاة والسلام، ضخم الرأس. نعم. ضخم الكراديس، نعم، الكراديس يعني قيل فقرات العظام، عظام اليد وعظام الظهر. نعم. طويل المسربة. طويل المسربة، المسربة الشعر اللي يكون في الصدر، شعر الصدر يسمى مسربة عند العرب، يعني لو شعر في صدره عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني إذا مشى أسرع، كما مر قبل قليل، إذا مشى كان مشي سريعا عليه الصلاة والسلام، بالكاد يلحق عليه كأنه نازل من جبل. نعم. كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه نازل من جبل، من صبب يعني من جبل. الذي ينزل من جبل كيف يمشي؟ سريعا بطيء؟ سريع، هذا يعني معناه أن هذا كان مشي على السحب، ما كان يسحب قدميه سحبا يسمونه يتمطى، التمطي ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرى أحدا أجمل منه صورة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري. نعم، هذا أيضا ثقة من رجال الصحيح. نعم. وعلي بن حجر. علي، وعلي بن حجر. نعم، ابن حجر. نعم. نعم، ثقة، علي بن حجر البصري. نعم، ثقة. نعم. وأبو جعفر محمد بن الحسين. نعم. وهو ابن أبي حليمة. نعم. والمعنى واحد. والمعنى واحد. نعم، يعني أن لفظهم واحد، المعنى واحد، أي هؤلاء الشيوخ حدثوه واللفظ واحد. نعم. كلهم قالوا حدثنا عيسى بن يونس. نعم. عن عمر بن عبد الله مولى غفرة. نعم. قال حدثني إبراهيم بن محمد. نعم. من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممخط. نعم. ولا بالقصير المتردد. نعم. وكان ربعة من القوم. نعم. لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط. نعم. كان جعد الرجل. نعم. ولم يكن بالمطهم. نعم. ولا بالمكلثم. نعم. وكان في وجهه تدوير. نعم. أبيض مشرب. نعم. أدعج العينين. أدعج العينين يعني ليس صغير العين، إنما عينه كبيرة، أدعج العين أي عينه كبيرة، كبير العين. نعم. أهدب الأشفار. أهدب الأشفار أي الرموش، رموشه طوال. نعم. جليل المشاش والكتل. نعم. أجرد. نعم. ذو مسربة. نعم. شثن الكفين والقدمين. نعم. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. نعم. وإذا التفت التفت معه. نعم، أي إذا التفت التفت بكل بدنه عليه الصلاة والسلام، ما التفت برأسه لمن يكلمه، إنما التفت كله ببدنه كله عليه الصلاة والسلام. نعم. بين كتفيه خاتم النبوة. نعم، هذا صوفياتي، بين كتفيه خاتم النبوة، هو شامة كبيرة، شامة كبيرة بين كتفيه، علامة النبوة. نعم. وهو خاتم النبيين. نعم، أي علامة النبوة. نعم. أجود الناس صدرا. نعم. وأصدق الناس لهجة. نعم. وألينهم عريكة. نعم، عريكة يعني جانب، ألينهم جانب، العريك عند الجانب، ألين الناس جانب، جانبه لين عليه الصلاة والسلام. نعم. وأكرمهم عشيرة. وأكرمهم عشيرة يعني كان سخيا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، أجود الناس. نعم. من رآه بديهة هابه. نعم، من رآه هابه، له هيبة عليه الصلاة والسلام، أجمل الناس صورة، ومن رآه يهابه، بل عدو إذا سمع بقدومه جعل الله الرعب في قلبه، يقول يجعل الرعب في قلبه ولو بينه وبينه مسيرة شهر، قال نصرت بالرعب مسيرة الشهر، أي من سمع أنه قادم إليه جاه الخوف، يأتيه الخوف حتى لو كان بينه مسيرة شهر. نعم. ومن خالطه معرفة أحبه. نعم، ومن خالطه أحبه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من أحسن الناس أخلاقا، وإنك لعلى خلق عظيم، فصاحب الخلق العظيم يحب، أما صاحب الخلق السيء فإنه لا يحب. نعم. يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصمعي صاحب اللغة، لأن فيه مفردات تحتاج إلى بيان من غريب الحديث، فأصمع من أهل اللغة. نعم. الممغط الذاهب طولا. نعم. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. نعم. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. نعم. وأما القطط فالشديد الجعون. والرجل الذي في شعره عجونة، أي تثن قليل. وأما المطهم فالبالن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. المسربة، نعم، أي من صدره إلى سرة المسربة. نعم. والشثن الغليظ من الكفين والقدمين، يعني غليظ العظام. نعم. والتقلع أن يمشي بقوة. نعم، يمشي بقوة. نعم. والصعب الحدود. نعم. تقول: إن حدرنا في صبوب وصبب. نعم. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب. نعم. والعشرة الصحبة. نعم. والصاحب. نعم. والبديهة المفاجأة. نعم. يقال بلهته بأمر أي فجأت. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف رحمه الله، سبب ضعفه أنه أدخل في حديث ما ليس له فهو ضعيف رحمه الله. نعم. قال: حدثنا جميع ابن عمير بن عبد الرحمن العجلي. نعم. إملاء علينا من كتابه قال. إملاء يعني من حفظه، أي وهم يكتبون. نعم. أخبرني رجل من بني تميل. أخبرني رجل من بني تميل. أخبرني رجل، هذا مبهم، فهذا يضعف الحديث. إذا جاء هكذا أخبرني رجل مبهم يضعف الحديث، يسمى المبهم، يسمى أيضا مجهول الذات. مجهول الذات لم يعرف اسمه ولا نسبه، مجهول الذات، وهذا شر أنواع الجهالة، شر أنواع الجهالة. لأن الجهالة جهالة الذات، جهالة عين، جهالة حال، أشد وضعفا هذا جهالة الذات. نعم. من ولد أبي هالة زوج خديجة. نعم. يكنى أبا عبد الله. عن ابن لأبي هالة. نعم. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال. نعم. سألت خالي هند بن أبي هالة. نعم. وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. نعم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر. هذا كله التي مرت، هذا الإسناد ضعيف، عندكم حاشية تخريج قال ضعيف، أي ضعف، لكن يعني الألفاظ التي فيه ثابتة في وصفه عليه الصلاة والسلام، لذلك يعني نكتفي بسماعه فقط. نعم. إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، صوابغ من غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوم، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين. كث اللحية، هذا نعم ثابت من طرق أخرى أنه كان لحيته كبيرة عليه الصلاة والسلام، كث اللحية يعرف من الخلف من عرض لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. ضيع الفم. نعم. مفلج الأسنان، دقيق المسربة. نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفائف فضة. نعم. معتدل الخلق، بالن متماسك سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراريس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والصرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء إذا زال، ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. نعم، بعض الألفاظ أو قالبها ثابتة بالروايات التي مرت قبل قليل. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي الزمن، يسمى الزمن وهو بصري ثقة، والزمن يعني المريض، الزمن أي المريض. أي نعم، العنزي مرض 7 سنوات رحمه الله، لم يتحرك، ثم شافاه الله، قالوا يا محمد ما العلاج؟ قال الدعاء، لم أزد على الدعاء، مكث 7 سنوات المريض دعا ربه وشفاه سبحانه وتعالى بلا علاج. فيسمى الزمن محمد بن موسى العنزي البصري الزمن. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر مر قبل قليل، غندر كثير الرواية عن شعبة. نعم. قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج، ما القرابة بينهما؟ ذكرناه، زوج أمه، فهو ربيب لشعبة، ربيب لشعبة، احفظوا، ليس فقط تسمعون هكذا، احفظوا. نعم. عن سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق من رجال مسلم، سماك بن حرب تابع صدوق من رجال مسلم. نعم. قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. ضليع الفم يعني كبير الفم. نعم. أشكل العين. أشكل العين يعني قلنا كبير العين. منهوس العقب. نعم. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. عظيم يعني كبير الفم عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين، يعني كبير العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. نعم، يعني عريض عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري ثقة ثبت رحمه الله. نعم. قال حدثنا عبثر بن القاسم. عبده بن قاسم. عبثر بن القاسم. عبثر، عبثر. نعم. نعم. عن أشعث يعني ابن سوار. هذا ضعيف جدا، أشعث ابن سوار ضعيف. نعم. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ثقة. نعم. عن جابر بن سمرة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء. نعم. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. أعد. عليه حلة حمراء. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر. الله أكبر، يعني كأنه القمر بالأجمل، أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام، كان أجمل من القمر. نعم. فلهو عندي أحسن من القمر، يعني أجمل من القمر، يعني كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صورة، أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. هذا مر قبل قليل، قلنا ضعيف، سفيان بن وكيع بن الجراح. نعم. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. نعم، حميد بن عبد الرحمن فيه 3 في كتب الحديث، كلهم ثقات، كلهم ثقات، حميد بن عبد الرحمن الرواسي، حميد بن عبد الرحمن الزهري. نعم. عن زهير. عن زهير. زهير. نعم. نعم. عن أبي إسحاق. أبي إسحاق السبيعي، وهذا زهير الكوفي. نعم. قال سأل رجل البراء بن عازب. نعم. أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. أعد. أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. نعم، هل كان وجهه مثل السيف يعني يلمع لمعان السيف؟ قال لا، بل كان مثل القمر، يعني من حيث اللمعان. السيف يلمع من بعيد، له لمعة، فقال بل كان أجمل من لمعة السيف، بل مثل القمر. نعم. قال حدثنا أبو داود المصاحفي. نعم. سليمان ابن سلم. نعم. قال حدثنا النضر ابن شميل. النضر بن شميل معروف ثقة. نعم. عن صالح ابن أبي الأخضر. نعم. عن ابن شهاب. يعني الزهري، ابن شهاب يعني الزهري، محمد بن مسلم. نعم، الثقة من رجال الصحيحين. نعم. عن أبي سلمة. يعني ابن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، تابعي ثقة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. نعم، مر قبل غير أنه كان لونه أبيض، فيه حمرة عليه الصلاة والسلام، وشعره يعني كان مسترسلا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. هذا البغلاني قلنا ولا وجد غيره في كتب الحديث. نعم. قال أخبرنا الليث بن سعد. الليث بن سعد. الليث بن سعد المصري رحمه الله، والقاعدة كل ليث ضعيف أو مختلف فيه إلا هذا الليث بن سعد رحمه الله. نعم، كان له مذهب يسمى الليثية في بلاد مصر، لكنه اختفى المذهب هذا الآن، لا وجود له. نعم. عن أبي الزبير. أبو الزبير المكي، اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، ثقة من رجال مسلم، فهذا الإسناد على شرط مسلم، وهو كثير رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري. هنا عن جابر؟ ها؟ عن جابر. نعم، هذا يعني ابن عبد الله الأنصاري، لأن أبو الزبير المكي كثير رواية عن جابر. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. شنوءة من أهل اليمن، قبيلة في اليمن، قيل أن لهم صور جميلة، صورهم جميلة، فوصفه بهذه القبيلة أن صورهم جميلة. نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. نعم، عروة بن مسعود من الصحابة، يعني أنه يشبه عيسى عليه السلام. نعم. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه. يعني كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء. نعم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها لحية. لحية الكلبي صحابي، يعني كان جبريل عليه السلام يتشكل على صورة دحية الكلبي، الصحابي الجليل. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار. الشاهد من هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أشبه الناس بأبيه إبراهيم، أشبه الناس بأبيه إبراهيم، يعني كان أحسن خلق صورة صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قال. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار. أما سفيان بن وكيع قلنا ضعيف، ومحمد بن بشار الثقة الإمام بندار، فالعبرة على أو العهدة على حديث محمد بن بشار. نعم. المعنى واحد. المعنى واحد يعني لفظهم واحد. نعم. كلاهما قال أخبرنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة من كبار شيوخ البخاري، ثقة من كبار شيوخ البخاري رحمه الله. نعم. عن سعيد الجريري. نعم، سعيد الجريري تغير بآخر رحمه الله، تغير بآخر. نعم. قال سمعت أبا الطفيل يقول نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. هذا الدارمي صاحب المسند، مسند الدارمي عبد الله. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر. نعم. قال. قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن ثابت الزهري. نعم. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم. يعني ابن عليا، ابن عليا البصر الثقة، نعم، ابن أخي موسى ابن عقبة، نعم، عن موسى ابن عقبة عن كريب، لا أعد، إسماعيل بن، قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة. إذن ليس ابن علية، هذا من ذرية موسى ابن عقبة، نعم، كأنه ضعيف هذا. عندكم حاشية؟ نعم، كأنه ضعيف، أذكره، نعم صح، نعم. عن موسى ابن عقبة، نعم، عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، كريب يعني مولى ابن عباس تابعي ثقة، كريب هو مولى ابن عباس تابعي ثقة، رمي بالبدعة، لكن قال ابن حجر لم تثبت عنه، والصحيح أنه لم يكن يرى رأي الخوارج الرأي المذموم، نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، نعم، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، يعني كان أسنانه مفرقة، أسنانه مفرقة، إذا تكلم كان النور يخرج من بين ثناياه، يعني ما كانت أسنانه ملتزقة ببعض، إنما كان بينها فراق عليه الصلاة والسلام، يسمى التفليج، وكان التفليج من الجمال عند العرب، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفليج، نعم. قال باب ما جاء في خاتم النبوة، نعم، انتهى من هذا ثم انتقل إلى خاتم النبوة، أي علامة النبوة، الخاتم علامة النبوة، وهي شامة كبيرة بقدر بيضة الحمامة، بقدر بيضة الحمامة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، يعني البغلاني مر قبل قليل ثقة، نعم، قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل، أخبرنا، قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل، نعم، عن الجعد بن عبد الرحمن، نعم، قال سمعت السائب ابن يزيد يقول، السائب بن يزيد، نعم، ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني كان مريضا وكان صغيرا، كان صغيرا، قيل ابن سنة ابن سنتين، كان صغيرا، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب البركة، كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام، فدعا له عليه الصلاة والسلام وأعطاه من وضوئه، أعطى السائب هذا وعنه أرضاه من وضوئه كما سوف يأتي، وكان صغيرا، قال فنظرت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت خاتم النبوة وكان صغيرا، نعم، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي، نعم، ودعا لي بالبركة، دعا لي بالبركة، يعني كان صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل البركة. وأما بعد وفاته إن بغي شيء من آثاره كان الثوب فقط، له ثوب عند أم سلمة، من مرض يلبسون الثوب، ثم الآن لا يوجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص انقطعت الآثار، كل ما يقال فليس بصحيح، شعر في الهند وشعر في تركيا كلام فاضي ليس بصحيح، إنما آثاره انقطعت عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله الجهلة من التبرك في قبره فهذا من الجهل، الذين يأتون ويسألون القبر هذا من جهلهم، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نعم. وتوضأ فشربت من وضوئه، من باب التبرك، من باب التبرك به، نعم. وقمت خلف ظهره، نعم، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، نعم، لأنه كان صغيرا، طفل صغير، فدار خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الخاتم، خاتم النبوة، شامة كبيرة بقدر بيضة الحمامة، نعم. فإذا هو مثل زر الحجلة، الزر يعني البيضة، والحجل الطائر، طائر الحجل، نعم. قال حدثنا سعيد ابن يعقوب الطلقاني، الطالقان، نعم، ثقة معروف، نعم، قال أخبرنا أيوب بن جابر، أيوب، أيوب ابن جابر، نعم، عن سماك ابن حرب، سماك ابن حرب، قلنا الصحيح أنه ثقة من رجال مسلم وليس صدوقا كما قالوا، بل هو ثقة رحمه الله، تابع ثقة، نعم، عن جابر بن سمرة، نعم، أنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء، نعم، يعني خاتم النبوة، رأيت خاتم النبوة، نعم، مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة، يعني كبير، شامة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه علامة الأنبياء، تسمى خاتم النبوة، نعم. قال حدثنا أبو مصعب المدني. حدثنا قال حدثنا أبو مصعب المدني. نعم، أبو مصعب المدني ثقة من طلاب الإمام مالك، هو آخر من روى الموطأ عن مالك. نعم. قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون. نعم. عن أبيه. نعم. عن عاصم ابن عمر بن قتادة. نعم. عن جدته رميثة قالت: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفي من قربه لفعلت. نعم. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. نعم، يعني رأت خاتم النبوة، وقالت لما مات سعد بن معاذ رحمه الله قال اهتز له، يعني لموت سعد، عرش الرحمن. والعرش هو سرير الملك في اللغة، ورفع أبوه على العرش أي على السرير، وخروا له سجدا، وقال عن بلقيس: ولها عرش عظيم. فالعرش هو سرير الملك، وعرش ربنا سبحانه وتعالى هو كالقبة على هذه المخلوقات، كما رواه الحاكم، كالقبة على المخلوقات، استوى عليه سبحانه وتعالى استواء يليق به سبحانه وتعالى، أي علا وارتفع. فهذا العرش العظيم اهتز لموتى الصحابة الجليل رضى عنه وارضاه، وهذا فضيلة من فضائل هذا الصحابي ومنقبة من مناقبه رضى عنه وارضاه، سعد بن معاذ، وقد كان من كبار قومه رضى عنه وارضاه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. الضبي البصري الثقة. نعم. وعلي بن حجر. وعلي بن حجر أيضا البصري ثقة. نعم. وغير واحد. نعم، وغير واحد ما سماهم، العبرة بمن سمى لأنهم ثقات، فلا عبرة بالبقية الذين ما سماهم. نعم. كلهم قالوا. نعم. أخبرنا عيسى بن يونس. نعم، عيسى بن يونس ثقة. نعم. عن عمر بن عبد الله مولى غفرة. نعم. قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. لكن بين كتفيه من أولاد علي بن أبي طالب ولا من ذريته؟ نعم، من ولد علي بن أبي طالب. إيش قالت؟ قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب. منقطع، منقطع عندكم بين، منقطع، ها؟ منقطع ضعيف. نعم ضعيف، منقطع. نعم، نحن الصوت ما نسمع جيدا، منقطع، لكن يقول عنه ما مر. الإمام الترمذي رحمه الله، هذا عادة أصحاب الحديث يروون كل ما في الباب من صحيح وضعيف أن يقوي بعضه بعضا، هذا من عادة أصحاب الحديث يروون كل ما في الباب عندهم صحيح وضعيف يقوي بعضها بعضا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار البصري، يسمى قلنا غندر لأن اسمه بندار، لأنه جمع حديث أهل البصرة، بندار يعني الجماع. نعم. قال أخبرنا أبو عاصم. نعم. قال أخبرنا عزرة بن ثابت. نعم. قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري. قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري. نعم. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. نعم. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، يعني خاتم النبوة. نعم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات، يعني كأنها بيضة نعامة، شامة، والشامة يكون فيها شعر. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي. هذا أيضا ثقة. نعم. قال أخبرنا علي بن حسين ابن واقد. علي بن حسين ابن واقد. نعم. قال حدثني أبي. نعم. قال حدثني عبد الله ابن مردة. نعم. قال حدثني عبد الله ابن بريدة. ابن بريدة. نعم. نعم. قال: سمعت أبي بريدة يقول: نعم، جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. نعم، قال هذا سلمان اختبارا، لأنه يعلم أن في التوراة مكتوب أن النبي الذي يأتي في آخر الزمان عربي من العرب لا يأكل الصدقة، فأراد اختبارا فقال ماذا سلمان؟ قال صدقة يا رسول الله. قال لا أكل الصدقة، الصدقة لا تحل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على آل بيته، لكن لهم الخمس من الفي، أما الصدقات فإنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. فهذه أول علامة عرف أن هذا هو النبي. نعم. قال فرفعها فجاء الغد بمثله. نعم. فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال نعم. فلما اليوم الثاني أتاه أيضا بفاكهة، قال ما هذا؟ قال هدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يجازي عليها، يرد الهدية بهدية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. نعم. وكان يعني لليهود، لأنه كان من أهل الكتاب، سلمان الفارسي كان من أهل الكتاب، قيل مات وعمره 300 سنة، مات وعمره 300 سنة وعنه وارضاه. وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. نعم. هو ما كان يعني رغيقا، كان رجل عابد على دين النصارى في بلاد فارس، وقال للراهب الذي يتعبد معه، وكان شيخا كبيرا أدركه الموت، قال له الراهب اذهب إلى رجل في الشام، راهب آخر، لازمه إذا مت. فلما مات ركب البحر، وفي البحر في السفينة كان رجل يهودي، فقال هذا اليهودي لما وصل الشام لربع اليهود من يشتري مني هذا العبد، فباعه عليهم، وهو ما كان عبدا، ثم باعه على يهودي آخر في المدينة فشراه منه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، فاعتقه ذاك. كان يقول سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، يعني هو مولى من موالي آل البيت. نعم. فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. نعم. هذا علم من علام النبوة، علم من علام النبوة، لما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أبيع لك سلمان حتى يثمر النخل، فقال صلى الله عليه وسلم يا سلمان اترك النخل أنا أغرسه، فغرس كل النخل إلا نخلة غرس عمر، أثمر كل النخل إلا هذه، فقال من غرسها؟ قال عمر أنا يا رسول الله، فغرس النبي صلى الله عليه وسلم من جديد وأثمرت من عامها، فشراه عليه الصلاة والسلام واعتقه، فكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد البشار. نعم. قال أخبرنا بشر ابن الوضاح. نعم. قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي. نعم. عن أبي نضرة قال نعم. سألت أبا سعيد الخدري. نعم. عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو نضرة هذا تابعي كثير رواية عن أبي سعيد الخدري، هو تابعي ثقة كثير رواية عن أبي سعيد الخدري. نعم. سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة. نعم. فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. نعم. يعني كان ظاهرا واضح، الناشز يعني الواضح الظاهر. نعم. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد ابن المقدام العجلي البصري. نعم. قال أخبرنا حماد ابن زيد، حماد بن زيد الإمام البصري رحمه الله. نعم. عن عاصم الأحول، عاصم الأحول أيضا تابعي ثقة من طلاب أنس بن مالك. نعم. عن عبد الله بن سرجس قال نعم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه. نعم. فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، هذا شاهد كل حديث الذي ساقه في إثبات علامة النبوة، وهي خاتم النبوة، شامة كبيرة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة. نقف هنا. بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.